ادرك خطاياه وان كان مثل زمن البحر، فهذا فضل عظيم. فينبغي للامام والماموم والمفرد ان ياتوا بهذا الذكر سنه بعد الصلاه، ولا يشرع للماموم ان يتابع الامام او غيره، بل يسبح بنفسه ويذكر الله بنفسه، كل واحد يذكر الله بنفسه فيما بينه وبين نفسه وبين ربه، ويرفع صوته بعض الشيء حتى يسمع، لان رفع الصوت في الذكر بعد الصلاه مشروع، هذا هو الصواب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، فالسنه رفع الصوت لكن رفع متوسطا لا يشوش على احد، ولكنه يسمعه الناس ويعلم الناس ان الصلاه انتهت، حتى الذي عند الابواب المساجد يعلمون ذلك، هذا هو السنه. ثم بعد هذا يشرع للمؤمن ان يقول ان يقرا ايه الكرسي على الصحيح، الله لا اله الا هو الحي القيوم. ثم يشرع بعد هذا ان يقرا قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مره واحده بعد الظهر بعد العصر بعد العشاء. اما بعد المغرب وبعد الفجر فيكررها ثلاث مرات، هذا هو الافضل، قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، هذا هو المشروع بعد الصلوات كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول في اخر رسالته نحن نعلم ان المساجد لله ولا يجوز التكلم فيها الا بذكر الله تعالى او بحديث ينفع الاسلام والمسلمين، لكن مع الاسف اصبح كثير من الناس يتحدثون في مساجد الله بامور تخرج عن ذلك، فما الحكم في هذا افيدنا افادكم الله؟ الكلام في امور الدنيا اذا كان قليلا لا يضر، اذا كان قليلا كان سال اخاه عن حاله وعن حال اولاده او عن حاجه اخرى تعلق برعيته او تعلق ببيته او تعلق باخ له غائب او في المستشفى او ما اشبه ذلك لا حرج في ذلك، لكن اتخاذ ذلك عاده والاكثار من ذلك هذا هو المكروه، اما الشيء القليل فيعفى عنه والحمد لله. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل الحاج جودة السيد الخزامي، مصري الجنسية مقيم بالمدينة المنورة. يقول لي جدة تبلغ من العمر 100 سنة أو تزيد، وكانت تصلي وتقوم بحق الله على الوجه الأكمل من صيام وصلاة، فلكن لما بلغت الكبر تركت الصلاة بعذر كبر السن، علما بأن وزنها ثقيل، وتطلب مني أن أسقط عنها الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ لا بد من النظر في أمرها، إن كان عقلها معها لم يتغير عقلها فلا بد من الصلاة ولا تسقط عنها الصلاة، وليس لك ولا لغيرك إسقاط الصلاة عنها، هذا أمر لله ليس حقا للناس، فعليها أن تصلي، وإذا كانت عاجزة ثقيلة شبه المريضة يشق عليها العمل صلت الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كسائر المرضى، أما إذا كانت تستطيع أن تصلي كل صلاة وقتها فإنه يلزمها كسائر المسلمين، وكبر السن لا يمنعها من ذلك إذا كانت في عافية، فعليها أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، لكن إذا اشتد بها الأمر بثقلها وكبر سنها وضعفها جاز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كالمرضى، أما ترك الصلاة فلا يجوز، يجب عليها أن تصلي وأن تستعين بالله وأن تراقب الله وتخشاه، ولا سيما في هذا السن قد دنت من الاجل، فالواجب عليها ان تعد العده الصالحه عند لقاء ربها، وليس لها ان تساهل بالصلاه لا في الليل ولا في النهار، ولكن تتقي الله ما استطاعت، ان كانت تستطيع القيام صلت قائمه، فان كانت تعجز عن القيام صلت قاعده، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صل قائمه، فان لم تستطع فقاعده، فان استطعت على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا، فهي إذا كانت تعجز عن الصلاة القائمة صلت وهي جالسة، والله نسأل أن يعينها على الخير. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من محمد برير مالك الشيخ الطيب من السودان. الأخ محمد يتكلم في رسالته عن مشكلة منتشرة في بعض القرى عندهم، حيث يقول إن هناك من الناس من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء الله الصالحين، فلذلك يدعوهم